قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالصداق هو العوض الذي يعطى المرأة لنكاحها، وهذا العوض يصح بكل ما كان، بكل ما صح ثمنا أو أجرته، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرته من عين أو دين أو منفعة فيصح أن يكون مهرا، كل ما صح ثمنا ولو درهم أو أجرة أو أجرة، يعني يصح أن يدفع كأجرة، سواء كان هذا عينا مثل يقول مثلا على 10,000 ريال، على 10,000 ريال حاضرة، هذه هي على هذه 10,000، هذا عين، أو على هذه القطعة من الذهب، أو كان دين. الدين يشمل الدين الذي يسلم عند مثلا عند الدخول، يعني دين ليس بمؤجل، أو كان الدين مؤجلا وهو الذي يعبر عنه عند العامة بالمؤخر، حتى لو كان المهر كله مؤخر فلا بأس، حتى لو كان مهرها مؤخرا فيصح. متى يحل هذا المؤخر؟ إن كان له أجل حل بالأجل، مثل على 50,000 إلى سنة، أو على مثلا 10,000 حالة و10,000 مؤجلة إلى سنة، فيحل عند الأجل. وإن كان لم يذكر له أجل فيحل عند الفرقة، عند الفرقة، الفرقة بالموت أو البينونة، فإذا مات أحدهما حل، أو البينونة أبانا فإنه يحل، هذا إذا لم يذكر له أجل، إذا لم يذكر له أجل فيحل عند البينونة أو الفرقة. إذن يصح أن يكون عينا، ويصح أن يكون دينا أو منفعة، أو منفعة، كما في قول كليم الله جل وعلا موسى عليه صلاة الله وسلامه على نبينا وعلى سائر أنبياء الله ورسله صلاة الله وسلامه، قال الله جل وعلا: أن تأجرني 8 حجج، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتي على أن تأجرني 8 حجج، عن أب زوجته، يقال أنه شعيب. المقصود أن موسى عليه السلام عمل بذلك، فهذا شرع من قبلنا، وتقدم أنه لو أنه يعلمها يعلمها أدبنا وفقهنا يعلمها شعرنا يعلمها الكتابة كل ذلك يصح منفعة أو دين. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث صفية وهي بنت حيي بن أخطب سيدي بني النضير سيد بني النضير وهي ترجع إلى نبي الله هارون ابن عمران عليه الصلاة والسلام. فلما سميت النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صدقة جبرا لخاطرها فإنها بنت سيد يهود. فقتل أبوها وقتل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما سبيت أخذها النبي صلى الله عليه وسلم له ثم إنه عليه الصلاة والسلام أعتقها لم تبقى سبيا أعتقها وجعل عتقها صداقها. وعلى ذلك فالسيد له أن يعتق أمته وأن يجعل عتقها صداقة لأنه لو أرادت أن تشتري نفسها فإن تشتري نفسها بمال الذي يسمى بالمكاتبة فهذا إذن ثمن وليس فيه ولي ولا شاهد ولا شاهدان وليس فيه ولي ولا شاهدان ولا مهر. المهر هو عتق وهنا ليس فيه لا ولي لأنه سيدها فلا يكون فيه لا ولي ولا شاهد كما هو ظاهر هذا الحديث. نعم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم. وهذا يدل على التخفيف في المهر. قال عمر رضي الله عنه كما في أبي داود والنسائي والترمذي ألا لا تغال في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته إلا 12 أوقية وأم حبيبة كما في أبي داود أمهرها النجاشي 4000 عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي أمهرها 4000 هو النجاشي كما جاء هذا في سنن أبي داود. وما تقدم فيه تخفيف المهر وفي الحديث أيسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق أيسره كما في سنن أبي داود. نعم. وليس لحده أقل المهر يعني ولو كان درهما لما تقدم. وفي الحديث التمس ولو خاتما من حديث. قال بعض العلماء كالمالكية إن أقله ما تقطع به يد السارق وهو 0.25 دينار لجامع أن كليهما استباحة للعضو. المهر يستباح به الفرج و0.25 دينار تقطع بها اليد. لكن النص الذي تقدم يدل على أنه لا أقل له لقوله التمس ولو خاتما من حديد. وكذلك الإزار لما ذكر إزاره فهذا يدل على أنه ولو كان أقل من 0.25 دينار. والقياس الذي يخالف النص هذا يسمى فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، وفيه ضعف، وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فأين درعك؟ نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. نعم، هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث فيه أن ما يكون، وهو حديث حسن، فيه أن ما تعطى المرأة من حباء، يعني ما تحبى به، أو عدة، يعني ما توعد به، وكان ذلك قبل عصمة النكاح، فإنه لها، فإنه لها، حتى ولو قال مثلا 10,000 مثلا لك و10,000 لأخيك مثلا، فإن 10,000 هذه تكون، الثانية تكون لها هي لا لأخيها، لأن هذا كل لأن هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب النكاح، لأن هذا بسبب النكاح. وأما الأب فإن الأب كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فالمرء فالأب أن يأخذ من مهر ابنته ما شاء، فللأب أن يأخذ من مهر ابنته ما شاء. إذا ما يكون قبل الدخول بالمرأة هذا حكمه أنه للمرأة، وأما ما يكون بعد النكاح بعد العقد يدفع لأخيها، يدفع لأمها، فإن هذا من أعطيه من أعطيه فهو له، من أعطيه فهو له، لأن النكاح تم. أما هنا قبل أن يتم، قبل أن يتم النكاح، فما يكون من عدة أو حباء أو نحو ذلك قبل عصمة النكاح فهو كله للمرأة، كله للمرأة، وما كان بعد عصمة النكاح فهو للذي أعطيه، فهو للذي أعطيه، سواء كان أخا أو غيره، سواء كان أخا أو غيره. وما يهدى للمرأة، ما يهدى للمرأة، يعني بعض الناس يهدي هدايا ليست من المهر الذي سمي، فما حكم هذه الهدايا؟ ننظر، إن كانت هذه الهدايا قبل العقد، قبل العقد يعني أثناء الخطبة، قبل أن يتم العقد، فإن تمموا له النكاح فالهدايا له، وإن لم يتمموا له النكاح فإن الهدايا ترجع إليه، فإن الهدايا ترجع إليه. ثم إن كان هو الذي أعرض أو ماتت فإن هذه الهدايا لا ترجع، لأن الإعراض منه هو أهدى هدايا ولكنه أعرض هو عن هذا النكاح، فالهدية لها. أو ماتت هذه المرأة فإنه لا يرجع شيء من ذلك، هذا كله فيما يكون قبل العقد، وأما ما كان بعد العقد فكل ما ثبت فيه المهر أو نصف المهر، كل ما ثبت فيه المهر أو نصف المهر فإن الهدايا تكون تبعا له ما تعاد. وأما إذا أسقط المهر كاملا، مثلا وجد فيها عيبا ففسخ، أو وجدت هي فيه عيبا ففسخ بعد العقد، فإن هذه الهدايا ترد. إذن ننظر، إذا أثبتنا مهرا أو نصف مهر فإن الهدايا تتبع ذلك ولا ترد، تتبع ذلك ولا ترد. نعم. وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقال معقل بن سنان الأشجعي، فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وجماعة. هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها. إذن يستقر المهر كاملا، وعلى ذلك فنقول إن المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، إن مات زوجها فإن المهر يستقر، فيستقر إذن المهر، مهرها لها مهر مثيلاتها، لها مهر مثيلاتها، حتى ولو لم يسمي لها مهر فإن لها مهر مثيلاتها، وعليها العدة، وعليها العدة، فعليها العدة ولها المهر كاملا، جميع المهر حتى لو في مؤخر، جميع المهر كله تستحقه المرأة، تستحقه المرأة بالموت، فتستحق المهر كاملا وعليها العدة. وهذا ما قضى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقضى به النبي صلى الله عليه وسلم من قبله فيما رواه معقل ابن سنان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بما قضى به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واعلم أن المهر يجب بالدخول، أن المهر يجب بالعقد، يجب بالعقد ويستقر بالدخول، فمهر المرأة يجب بالعقد ويستقر بالدخول، يجب بالمهر ويستقر بالدخول. فعلى ذلك إذا عقد الرجل على المرأة مثلا على 100,000، فهذا المهر وجب لها بالعقد، وجب لها بالعقد، ولذا فإن عليها إذا مضى على ذلك سنة عليها أن تزكيه، ولها نماؤه. لو كان مثلا أمهرها شقة مثلا، فلها أجرة هذه الشقة من العقد، ويستقر بالدخول، فإذا دخل بها فقد استقر المهر، فيستقر بالدخول، يعني يستقر كاملا بدخوله بها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. نعم، فالصواب وقفه. نعم. وفيه أنه استحل يعني فرجه لهذا المهر. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. نعم، فالصواب أنه ضعيف، ولكن تقدم لكم حديث التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان ذلك بنعلين، لو كان بنعلين، لأن هذا مال يصح ثمنا كما تقدم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. نعم، فإن فيه التمس ولو خاتما من حديد. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. نعم، فهو موقوف في سنده مقال أيضا، وبه أخذ الأحناف، فإن الأقل عند الأحناف 10 دراهم. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، وهو حديث حسن. نعم، خير الصداق أيسره. نعم، ولذا فيستحب كما تقدم أن يخفف المهر كما جاء في نكاح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوي متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. نعم، سند هذه القصة وأنها عمرة، فهذا إسناده كما قال الحافظ فيه راوي متروك فلا يصح، وإن كان أصل القصة نعم في الصحيح. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم متعها بثلاثة أثواب، والمتعة هي ما تعطاه المرأة عند الطلاق، ما تعطاه المرأة عند الطلاق، ولا يقيد هذا بحد، وإنما يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، فتعطى المرأة ما يناسب عرفها وما يليق عرفها عند الطلاق. فإن كان الطلاق قبل الدخول بها، إن كان الطلاق قبل الدخول بها ولم يسمى لها مهر، فإن هذه المتعة واجبة. يعني رجل عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، وطلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها مهر، ولم يسمي لها مهر، ما سمى لها شيء، فحينئذ ليس لها النصف، لأنه ما سمى المهر، فتعطى متعة، لقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا للمعروف حقا على المحسن، حقا على المحسن فهو واجب. وإن كان بعد الدخول بها طلقها فالجمهور أنه تستحب لها المتعة لقول الله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قالوا فيستحب إذا طلق الرجل ولو بعد 20 سنة أو 30 سنة ما هو أخذته وانتهت، فيعطيها هذا المتاع بالمعروف من ثياب أو حلي أو نحو ذلك. وعند شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد اختار هذا المسعدي أن هذه المتعة تجب أيضا، وهذا هو ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا قال حقا على المتقين. فالذي يترجح أن المرأة إذا طلقت ولو بعد الدخول فيجب لها المتاع بالمعروف، متاع بالمعروف يعني ما نحدده يرجع فيه إلى العرف من ثيابنا وغير ذلك من حلي أو نحو ذلك. وإن كان قبل الدخول فيجب إن لم يسمي لها شيئا. فإن سمى لها شيئا وجب لها نصف، إن سمى لها شيئا وجب لها نصفه. فإن كانت قد قبضت المهر ردت إليه النصف. قال الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. إذن في فريضة، فنصف ما فرض. إذن إذا كان الطلاق قبل الدخول فإن للمرأة نصف المهر، طلاق هذا طلاق يعني طلق، فالفرقة منه هو، فلها نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح والزوج، كما قال ذلك عليه رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة، ويدل عليه أن ولي المرأة ليس له أن يعفو عن شيء من ماله. أما الأب فهذا له خصوصية، لأن الإنسان يقول أنت ومالك لأبيك، لكن ليس لأخيها أو لعمها أو لوليها أن يعفو، فدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. فإما أن تعفو المرأة فتقول ما دام أنه لم يدخل فنرد إليه مهره كاملا، وإما أن يعفو هو فيقول ما دام أننا عقدنا وتشوفت المرأة للنكاح فيعطيها نصفه أيضا ويترك لها المهر كامل. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينهم. إذن إن طلقها قبل الدخول فإن سمي المهر فالنصف، وإن لم يسمى المهر فلها المتعة، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا، إن كان قد وطئها فاتفاقا، رجل دخل بامرأة ووطئها فهذا بالاتفاق. قال الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوها، فدل على أنه إن مسها فإن المهر يكون كاملا، فالمسيس يعني الوقت، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وأنه إن كان قد وطئها فلها المهر كاملا. فإن كان لم يطأها وإنما خلا بها خلوة، ليس هناك ولا مميز، حتى المميز خلوة، لكن لو كانت يعني أجلسوا معها مثلا أخاها ابن سبع فإن هذه ليست الخلوة التي يكون فيها استقرار المهر. فإذا خلا بها دخل هو وهي في غرفة قد يكون طفل سنة أو سنتان، هذا وجوده كعدم. فإذا خلى بها حتى لو كان هناك رجل أعمى، هذه ليست خلوة، حتى لو في أعمى فليست خلوة. فإذا خلى بها ولم تمنع من الوضوء، ما منعته من الوضوء، مكنته يعني أذنت له أن يطهر، حتى ولو كان فيها مانع شرعي وهو الحيض، أو فيها مانع حسي بأن يكون في فرجها مثلا سدد لا يتمكن من الوضوء، فالخلوة هنا يستقر بها المهر. وقد جاء في سنن سعيد بن منصور أن هذا هو قضاء الخلفاء الراشد، إذا أغلق باب أو أرخي ستر فقد وجب المهر. وقد صح ذلك عن عمر وعلي كما في سنن البيهقي، صح ذلك عن عمر وعلي ولا يعلم لهما مخالف. فالخلوة هنا تقام مقام ماذا؟ تقام مقام الوطء، لأنها مظنة للوطء حتى ولو كان فيها مانع حسي أو مانع نعم شرعي، لكن بقيد الخلوة، بقيد الخلوة، بقيد آخر ألا تمتنع، ألا تمتنع. فإن كان الرجل لم يطأ ولم يمس، لم يطأ ولم يمس، لكنه قبل أو ضم ونحو ذلك، وقد يكون ضمها عند أمها مثلا، أو قبلها عند أمها، أو مسها بيده يعني أثناء العقد بعد أن عقد وضع يده عليها عند أمها، ما في خلوة ولا فيه وطأ. فقولان لأهل العلم، قولان يعني هما قولان في مذهب أحمد، والأظهر أن هذا، أن هذا لأن أنه يجب فيه المهر، أنه يجب فيه المهر، لأنه استحل منها ما يستحله الزوج بهذا الفعل من قبلة أو مس ولو بيد، لأنه يكون بذلك، لأنه يكون بذلك قد استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج. هذا هو أقرب القولي، هذا هو أقرب القولي. واعلم أن جمهور العلماء، أن جمهور العلماء يرون أن التسمية للمهر، أن تسمية المهر سنة، يعني ينبغي أن يسمى المهر، أن هذا هو الأفضل، لأن السنة جاءت بذلك. فإن لم يسمي فللمرأة مهر مثيلات، يعني سكتوا ما ذكروا مهرا، سكتوا ما ذكروا مهرا. هنا إن طلقها قبل الدخول فلها ماذا؟ فلها المتعة، تقدم لها المتعة، يعني ما سمي مهر. لكن إن طلقها بعد الدخول أو الخلوة فما الذي لها مهر مثيلات، لحديث ابن مسعود المتقدم، فإنه قال رضي الله تعالى عنه قال لها مثل صداق نسائها، لها مثل صداق نسائها. إذن هذه المرأة الآن سكت عن المهر، ما نطق بشيء ودخل بها، فما الذي لها مهر مثيلات؟ كيف نعرف مهر المثيلات؟ مهر المثيلات ننظر من يماثلها بصفاتها من بكارة أو ثيوبة ومن مال ومن جمال ومن أدب، ومن أدب بقيد، وهو أن يكون ذلك من نسائها، أن يكون ذلك من نسائها. وهل المؤال المراد بنسائها نساؤها من جهة الأب أو نساؤها من جهة الأب والأم؟ قال الحنابلة نساؤها من جهة الأب والأم، وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد واختاره الموفق نساؤها من جهة الأب فقط. وهذا هو ما يتعلق بالحسب. فإذا قلنا بمذهب الحنابلة فننظر إلى عماتها وخالاتها، إلى عماتها وخالاتها وأخواتها وبنات أخوالها وبنات أعمامها، ألا ماذا تستحق من كانت مثلها في الجمال وفي المال، لأن لها راتب مثلا، وفي الأدب ماذا تستحق؟ قالوا تستحق مثلا 50,000. نقول إذن هذا هو المهر. وأما عن القول الثاني فقالوا لا، ما نقطع النظر عن الأخوال، نقطع النظر عن الأخوال، ننظر إلى نسائها فقط، لأن قد تكون من لأنها قد تكون ذات حسد لا يبلغه أخواله، وقد يكون أخوالها لهم حسد لا يبلغه أهلها، بحيث إذا خطبت خالتها يدفع لها أكثر من ذلك لأن حسبها أكثر أرفع. ولذا فالذي يترجح أن ننظر إلى ننظر إلى القريبات ممن القريبات من عصبتها فقط من جهة الأب. وأهل العلم لهم ثلاثة أقوال، أما المالكية فيقطعون النظر عن جهة الأبوة والأمومة ويقولون ننظر إلى صفاتها فقط. ولكن حديث ابن مسعود ظاهره يخالف ذلك، لأنه قال مثل صداق نسائها، هذه الإضافة تقتضي أن لها مع صفاتها لها صداق نسائها. وعند الحنابلة من نساؤها من الأم والأب، وعند الشافعية ورواية أحمد نساؤها من الأب فقط، وهذا هو الأقرب. إذن لها مهر المثل، لها مهر المثل يقدره القاضي بالنظر كما تقدم إلى صفاتها وإلى حسبها من جهة الأب وإلى حسبها من جهة الأب. كذلك إذا فسدت التسمية، فسدت التسمية كأن مثلا يصدقها أمرا محرما أرضا مغصوبا مثلا، فإن نوجب مهر المثل، نوجب مهر المثل. إذن إن سمي المهر فظاهر وهو المستحب، إن لم يسمى وسكت عنه فإن الواجب هو مهر المثل، فإن الواجب مهر المثل. فإن قالوا على أنه لا مهر له، إذن المهر هنا منفي، قال أبدا أنت ما نخل لك شيء أبدا. الآن هذه حال ثالثة، الحال الأولى يسمون المهر، الحال الثانية يسكتون لكنهم على مهر، يسكتون لكنهم ينتظرون المهر كما يوجد عندنا كثيرا. أما هنا الثالثة فيقول بلا مهر، يقول أنت لن نأخذ منك شيء. إذن المهر منفي، المهر منفي. فقال الجمهور النكاح يصح ولها مهر مثيلاتها كالمسألة السابقة. وعند شيخ الإسلام وقول في المذهب واختيار ابن سعدي وجماعة أن النكاح هنا باطل، فلا يصح النكاح إلا بمهر. قال الله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم، وقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. فالصحيح أنه إذا كان المهر منفيا يعني قالوا بلا مهر فنقول لا ما يصح، لابد أن يكون مهر ولو شيئا يسيرا، أو اسكتوا وهو يعطي ما شاء، يعطيكم نعم، أو اسكتوا وهو يعطيكم مهر، نعم، المثيلات، أو اقبلوا منه ما أتى به، اقبلوا منه ما أتى به، نعم، فإن لم تقبلوا فإن الواجب هو مهر المثل. وأما أن ينفى المهر نفيا فالنكاح لا يصح إلا بمهر. ويدل عليه أيضا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها إلى أن قال: خالصة لك، نعم، دون المؤمنين. فهذه تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صخرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله. هذا الحديث فيه مشروعية الوليمة. الوليمة من طعام، الوليمة من طعام. والمذهب أنه شاة فأقل، أنه شاة فأقل، وهذا يخالف ظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث قال: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة، فظاهره أن الشاة أن الأفضل أن يكون أكثر من شاة. لكن يدل على ما ذهب إليه الحنابلة ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشاة عليه الصلاة والسلام، أولم بشاة، وعلى ذلك فالمستحب أن تكون شاة فأقل، أن تكون شاة فأقل. فقول المسلم هنا أولم بشاة على خلاف ظاهره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشاة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المذهب، وأنه المستحب أن يكون بشاة فأقل، إن زاد جاز، إلا أن يكون فيه، نعم، سرف أو مخيبة، إلا أن يكون فيه سرف أو مخيبة. لكن الأفضل أن يكتفي بشاة، الأفضل أن يكتفي بشاة. وما حكم هذه الوليمة؟ قال الجمهور إنها سنة، وقال أهل الظاهر وهو قول في مذهب الشافعي وحكي عن أحمد أنه يجب لظاهر قوله أولم ولو بشاة، فظاهره الوجوب، فظاهره الوجوب، وهذا أقرب. وأن الوليمة ولو بطعام من تمر أو حلوى، حتى لو كان حلوى، حتى لو كان بالحلوى التمر، فإن ذلك يجب، هذا هو الأصح. وإن كان تركه لا يبطل النكاح، لكن الذي يترجح لظاهر الحديث وجوب ذلك. ومتى وقت الوليمة؟ من العلماء من قال إن المستحب أن تكون الوليمة عند العقد، عند العقد، ومنهم من قال إنها تستحب، والأول هو المذهب، وأنها تستحب مع العقد، يعني عندما اليوم الذي يعقدون فيه تكون الوليمة. والقول الثاني أنها تكون بالدخول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال صاحب الإنصاف إن وقتها، يعني الأظهر أن يكون وقتها موسعا، أن يكون الوقت موسعا من العقد إلى الدخول. وعلى ذلك فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. والناس الآن يتوسعون، يضعون وليمة عند العقد ويضعون وليمة عند الدخول، وهذا من التوسع. فالمقصود أن هذا يرجع فيه إلى العرف، فسواء كانت عند العقد أو كانت عند الدخول فالأمر واسع، وكل ذلك سنة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. نعم، قول إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها متفق عليه، وظاهر الأمر الوجوب، ويدل عليه أيضا ما يأتي. وأما سائر الدعوات سوى الوليمة فإنها مستحبة، وهذا هو مذهب الجمهور في وليمة العرس وأنها الوجوب، وأما غيرها فإنه للاستحباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه وجوب إجابة وليمة العرس، لأنه قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. واستدل بعض العلماء كالشيخ عبد القادر من الحنابلة، استثنوا من كان من أهل العلم والفضل، فإن في إسراعه بحضور هذه الولائم خلاف ما ينبغي أن يكون عليه من، يعني يكون فيه من البذلة وما يظن من الشرع. نعم، فالأليق به يعني ما كان من أهل العلم والفضل، نعم، يعني أن عدم الإسراع بالإجابة، وإنما يختار من ذلك ما يرى أنه يتأكد في حقه، لكن لا يلزمه أن يجيب كل دعوة. قالوا: لا سيما القضاة. وأيضا إذا كان في الحضور حرج، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بنفي الحرج، ومع هذا الإسراع الكثير في الأطعمة فإنه لا يظهر أبدا أن يقال بالوجوب مع وجود هذا الإسراف، بل أن امتناع أهل الصلاح والخير عن حضور هذه الولائم التي يكون فيها إسراف، هذا يكون فيه من إنكار هذا المنكر ما قد يدعو الناس إلى ترك هذا الإسراف، فلا يظهر هنا القول بالوجوب مع وجود هذا الإسراف والتبذير. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وهذا يدل على أنه ليس المقصود يعني الأكل، ليس المقصود الأكل، لأنه قال: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فليس المقصود هو الأكل، فعليه أن يجيب ولو لم يأكل، يعني فيجب. حتى لو بعض الناس يقول: عندي حمية مثلا من الطعام، تقول: تحضر، يعني تحضر وتبارك لهم، ولا يلزمك أن تطعم. نعم. وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم. وهل الأفضل له أن يطعم إن كان صومه تطوعا؟ هذا ينظر، إن كان بذلك يجبر خاطر الداعي فالداعي يلاحظه وأكله فيه جبر لخاطره، فإن الأفضل له أن يفطر إن كان تطوعا، لما جاء في سنن البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث حسن، أنه صنع طعاما ثم إن رجلا لم يأكل وقال: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم صنع لكم طعاما وتكلف لكم، كل وصم يوما مكانه. فإذا كان قد تكلف ويرغب أن تأكل بعينك، ويجبر ذلك خاطره، فإن الأفضل لك أن تفطر، الأفضل لك أن تفطر إن كان تطوعا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. نعم، هذا الحديث ضعيف، والشاهد هنا قوله: وطعام يوم الثالث سمعة. وبه أخذ الحنابلة أنه يكره حضور اليوم الثالث، يعني إذا أولم بثلاثة أيام فيجب حضور اليوم الأول، ويستحب حضور اليوم الثاني، ويكره حضور اليوم الثالث. وقال المالكية: من له سعة فيستحب له أن يولم سبعة أيام، سبعة أيام. وقد جاء عند ابن أبي شيبة أن حفصة بنت سيرين قالت: إن أبي تزوج فدع الصحابة سبعة أيام، فدع الصحابة سبعة أيام. قال الإمام البخاري: ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يوما. وعلى ذلك يعني بعض الناس يعني من فرحه يولم، يعني ليس بذلك إسراف، يحضره الناس ويأكله، يعني يضع بقدر ما يأكل الناس. فهنا لا نقول إن هذا يكره، لا نقول إن هذا يكره، لكن الوليمة يحصل الإجزاء باليوم الأول، يحصل الإجزاء باليوم الأول، وما زاد فمن كان له سعة والناس يحتاجون إلى الطعام فالحمد لله. يعني لو أولم سبعة أيام كما جاء عن حفصة بنت سيرين من فعل أبيها وإقرار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال البخاري: لم يوقت أن يسلم يوما ولا يومين. نعم. وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. نعم، يعني ولو كان بالشعير، ولو كانت الوليمة بالشعير. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد جاء عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بثلاث ليال، وهو صريح أنه أولم ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام. وفيه أنهم يأكلون التمر والأقط والسمن، وهو الذي يسمى بالحيس. نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. هذا سنده ضعيف لكن المعنى صحيح، فلا شك أن الأقرب بابا أولى، إلا أن يسبقه الآخر، إلا أن يسبقه الآخر، فالأقرب بابا أولى، كما أن الأقرب نسبا منك أولى، لكن من سبق فهو أولى لسبقه. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. والاتكاء هو أن يتكئ جالسا على جانبه الأيمن أو الأيسر، أن يتكئ بيده عن يمينه، يده اليمنى أو عن يساره. وهذا يعني من النوع من الجلوس يزيد صاحبه في الأكل، ثم إن هذه الجلسة يعني فيها قرب من جلسة أهل الكبر، ولذا فإنها تكره، ولذا فإنها تكره. وعند ابن طيب رحمه الله أن التربع من ذلك، لكن هذا فيه نظر، فالذي يترجح أن التربع ليس من هذا النوع، فإنه ليست من يعني التربع ليس هيئة من الهيئات التي يكون فيها، ليست هيئة كبر في الجلوس، يعني ليست جلسة كبر، فلا يظهر أن التربع من ذلك، وهذا ما اختاره الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. نعم. وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه الجمهور عندهم أنه يكره أن يأكل متكئا لهذا الحديث. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. نعم. فيستحب أن يسمي عند الأكل وأن يأكل مما يليه، فإن هذا من الأدب، فالتسمية سنة لهذا الحديث المتفق عليه. فإن زاد الرحمن الرحيم فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل أن يكتفي بقول بسم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وهذا فيه أنه إن كان الطعام نوعا واحد فإنه يأكل من الجوانب، لا يأتي وسط الإناء، فإن البركة كما في هذا الحديث تكون في وسطها، يعني تنزل إلى، نعم، تنزل إلى جوانبها من الوسط. وأيضا يكون هذا أبعد من إفساد الطعام لمن يأتي بعد، فالذي يأتي بعد يأخذ من وسط، يأخذ من وسط الطعام، فهذا أحفظ كذلك للطعام أن يؤكل من جوانبه، هذا إن كان كما تقدم الطعام من نوع واحد. لكن إن كان من أكثر من نوع، كأن يكون اللحم في وسط الإناء، فإنه يأكل من اللحم لكن لا يأخذ من الأرز الذي يكون في الوسط، لأن مما يليه أرز، فأما اللحم فإنه يأخذ، لأن اللحم يكون في وسط الإناء، أو يكون مثلا في وسط الإناء كما يضع بعضهم دهن، أو يضع بعضهم شيئا مثلا من الدباء أو غير ذلك، فإنه يأخذ. وأما النوع الواحد فإنه يأخذ مما يليه من جوانبها، يأكلون ولا يأكلون من وسطها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. نعم. وهذا فيه أدبه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه للنعمة، فإن هذا من تمام الشرع لله جل وعلا، كما أن فيه أدب مع المخلوق، ففيه أدب مع الخالق للشكر، وفيه أدب كذلك مع المخلوق الذي أتى بهذا الطعام أو صنعه، فكان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أنه ينهى عن الأكل بالشمال، وهذا عند جمهور العلماء مما يكره لا مما يحرم، يعني الأكل بالشمال، قالوا لأن هذا داخل في باب الأدب، وقال أهل الظاهر بل يحرم لظاهر الحديث، قالوا بل يحرم لظاهر الحديث، وما ذهب إليه الجمهور من أن هذا أدب، يعني هو الأقوى والله أعلم. لأن باب الآداب لأن باب الآداب كلها صارفة، لأن باب الآداب يصرف عن الوجوب، يصرف عن الوجوب، كما في الاستنجاب اليمين فإنه يكره، ولا نقول إنه يحرم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وزاد: وينفخ فيه. وصححه الترمذي. وهذا الحديث فيه أنه يكره التنفس في الإناء، لأن هذا يقذر ما في الإناء، وقد يكرهه من يأتي بعده، ولذا فإنه يكره التنفس في الإناء. باب القصب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. نعم، هذا هو الصواب، أنه مرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن القسم واجبا عليه، لكنه كان يقسم عليه الصلاة والسلام من باب الاستحباب عدلا عليه الصلاة والسلام، وإن كان ذلك لا يجب عليه. قال الله تعالى: ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أن لا يقسم، لكن كان يقسم عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من العدل، وهو عدل مستحب في حقه عليه الصلاة والسلام. نعم. والعدل بين النساء في غيره عليه الصلاة، في غير النبي عليه الصلاة والسلام، في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام واجب، للحديث الذي بعده، وهو قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. هذا حديث صحيح، وفيه وعيد من لم يعدل بين النساء. وقد اتفق العلماء على وجوب العدل في المبيت، وأنه يجب أن يعدل بين النساء في المبيت، وعماده الليل، إلا من يعمل في النهار كالحارس، إلا من يعمل في الليل كالحارس ونحوه، فإن عماد قسمه يكون بالعكس، يكون في النهار، لكن الأصل أن الناس يقسمون في الليل، ويكون النهار تبعا، فيتبع النهار الليل. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم عائشة، وقد مات نهارا عليه الصلاة والسلام، فعلى ذلك النهار تبع لليل. قالوا: ولا يجوز له أن يدخل في الليل عند الأخرى، في ليلة هذه عند الأخرى، عند ضرتها، إلا لضرورة مثل دواء أو نحو ذلك، ولا في النهار إلا إلا لحاجة، ولا في النهار إلا لحاجة. وهذا كما قال ابن سعدي رحمه الله يرجع فيه إلى العرف، فإن الآن العرف أن أجزاء من الليل تشبه النهار، أجزاء من الليل الآن تشبه النهار، كما يكون هذا بين صلاتي المغرب والعشاء، وكما يكون أيضا يعني بعد العشاء بوقت، فأصبح الناس يعني كما أنه في النهار، وقد تكون بعض أجزاء الليل بعض أجزاء النهار كالليل، كما يكون هذا مثلا في القيلولة أو نحو ذلك. فالمقصود أنه يرجع في ذلك إلى إلى العرف، أنه يرجع في ذلك إلى العرف. لكن الأصل ما ذكره جمهور العلماء وأنه لا يجوز الدخول في الليل إلا لضرورة، ولا في النهار إلا لحاجة، لحاجة يطمئن على امرأته هذه ويسأل عنها ويتفقد حالها، يمر في النهار لا بأس بذلك. لكن إن دخل في الليل فهل يقضي ما الجزء الذي مكثه عندها؟ إن كان مكثه طويلا في العرف قضى، وإن كان يسيرا في العرف فإنه لا يقضي ولو جامع، ولو جامع. فإن جلس يسيرا فإنه لا يقضي، هذا يسير يغتفر لا يقضى ولا ينضبط. وأما الكثير أطال الجلوس فإنه يقضيه، فإنه يقضيه الأخرى. لكن هل من ذلك ما يكون من الزوج من دخول لا في حجرتها وإنما في بيته الواسع الذي فيه أولاده أو في مجلسه، أو وقد تكون أمه أيضا في البيت أو يكون أبوه في البيت فيجلس عند صاحبة البيت الكبير لكن لا يذهب إلى غرفته الخاصة؟ هذا ليس داخلا في هذا، هذا لا حرج فيه. يعني بعض الناس يقول زوجتي الثانية في شقة وليس عندها أحد من والدي وليس ربما لها أولاد أجلس معهم، وأما زوجتي الأولى فلها أولاد لهم حق في جلوسي وقد يكون عنده أيضا أحد والديه، ويقول أنا لا أقرب إلى جناحي وإنما أكون في أسفل البيت عند والدتي وأبي وأبنائي وقد يدرس أبناءه أو يحفظهم أو نحو ذلك. هذا لا حرج في هذا، بيته هذا ليس داخلا في هذا البيت، لكن لا يذهب إلى حجرته. بعض الناس يقول لا أنا ما أدخل حتى بيت أولادي، لا، لا هو أن يذهب إلى بيت، إلى لأن هذا مكان ليس خاصا بها، هذا لأولاده وقد يكون كذا كما ذكرت لكم لوالديه، لكن ليس له أن يذهب إلى حجرتها، ليس له أن يذهب إلى حجرتها. بعض الناس أيضا يقول أنا بيتي، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، بيتي الأول فيه سعة في المجالس ويأتيني الضيوف فيكون إكرامي فيه، أو يكون جلوسي مثلا بعد الفجر الذي بعضهم ينتظر الناس القهوة وبعضهم العصر فيجلس في بيته الذي فيه مجلس ومهيأ، فهذا لا دخل لها به، لا يقال إنه دخل عند زوجته الأولى لأن هذا له مجلسه هو، لكن لا يذهب إلى مكانها الذي تختص به، لا يذهب إلى مكانها الذي تختص به. إذن المبيت هذا نعم هذا متفق عليه، والحب الذي في القلب والجماع الوطأ لا يلزم فيه العدل كذلك عند جمهور العلماء، وهو قول ابن عباس وعبيده في تفسير قوله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قالوا يعني في الحب والجماع، لأن الإنسان لا يملك هذا، القلب لا يملكه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، متفق عليه. فهذا لا يملكه الإنسان، لكن وكذلك أيضا الوطن، لأن هذا رغبة، هذه يرغب فراشها ويكثر، وهذه لا يرغب فراشها لكنه يأتيها بما بحيث يعفها، لكنه يأتيها بحيث يعفها، فهذا لا يجب فيه نعم العدل. بقي لنا ما سوى ذلك من النفقة والكسوة والسكنى، فالحنابلة قالوا لا يجب فيها العدل أيضا، فلا يجب في المذهب العدل إلا في المبيت. قالوا أما النفقة والسكنى وكذلك أيضا والسكنى وكذلك أيضا الكسوة، قالوا فلا يجب فيها العدل كالوطء، كالوطء. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن سيدي وجماعة من المحققين قالوا بل يجب. قالوا لأنه عدل مقدور عليه، ليس كالحب والجماع، هذا عدل مقدور عليه فليس كالوضع، فهو يقدر، وهذا القول هو الراجح. لكن يوافق المذهب في النفقات الطارئة، فإن النفقات الطارئة هذه يشق فيها العدل، وتدخل في قوله جل وعلا ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم. هذه تسأله كسوة لأن لها نكاح لأقاربها تريد أن تحضره، وهذه لا نقول أعطي الأخرى، نعم، وهي لا تريد تضع في جيبها هذا المال، وهذه تريد لحاجة مثلا أقاربها، تريد أن تحضر مثلا نكاحا، أو تريد مثلا كما في عرفنا أن تزور نفساء فتدفع لها، أو كذلك تكون هذه كبيرة السن رغباتها يعني يسيرة، وهذه شابة تحتاج ما تحتاجه النساء في عمرها. فالذي يظهر لي أن هذه الأشياء الطارئة أن هذه لا يجب فيها العدل، فإن في ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير، هذا فيه مشقة أن نقول اعدل. كذلك في الآن السكن، هذه لها أولاد تحتاج إلى بيت كبير، لكن هذه يكفيها شقة، والمرأة لها منه غرفة تكفيها، أما ما يتبع ذلك فإن هذا بحسب ما يكون لها من الأولاد، لكن لها غرفة، لها مجلس نساء، لها في عرفنا لها يعني صالة، لها مطبخ، لها دورات مياه في شقة، وهذه تحتاج إلى بيت كبير مع أولادها. فالمقصود من ذلك أن مثل هذه المسائل لا يجب فيها العدل لما في ذلك من المشقة. وأما عند الحنابلة فإن النفقة والسكنى والكسوة هذه كلها لا يجب فيها العدل، لكن الراجح خلافه كما تقدم. نعم. ما هي حجتهم في إخراجها عن العدل؟ يقولون كالوطن، يقول إن هذا كالوطن جامع القياس، يقول نعم، لأن هذه يعني ترجع إلى أن الإنسان عندما يعطي المرأة نفقة كسوة ثابتة لكل زوجة، لكن الكلام أنه يعني يزيد لها مثل ما يزيد لهذه، فيقولون أن هذه الزيادة في المال هذه راجعة لحسب رغبته ومحبته، فالإنسان إذا أحب المرأة بذل لها يعني أكثر مما يبذل للأخرى بمقتضى المحبة، حتى قد يكون الرجل شحيحا لكن لمحبته لهذه المرأة نعم يكرم لها، فهذا المعنى، لكن الصحيح خلافه لأنه من العدل المقدور عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، فإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، وإن تزوج ثيبا أقام ثلاثا ثم قسم. نعم. يعني ما يقسم بعدد السبع، لا، أقام سبع ثم يذهب لتلك ليلة واحدة ثم يعود لزوجته، إذا كان عنده اثنتان زوجته الثانية يقسم لها ليلة وهكذا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه مسلم. يعني ليس بك على أهلك يعني على زوجك هوان، يعني لست هينة يعني في نفسي، أنت لك يعني منزلتك، ولكن يعني هذا هو الشرط، إن شئت سبعت لك يعني أعطيتك سبعة، لكن إن أعطيتك سبعة سبعت لنسائي، فيعطيهن سبعا سبعا، إذا سبع للثيب نعم فإنه يسبع سبعا سبعا للأخريات. فإن اختارت هي تقول أنا ما عندي مانع سبعي فإنه يسبع لها سبعا ويسبع للأخريات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها ما تقدم أن النهار تبع لليل، لأن فيه أنه يقسم لعائشة يومها، فاليوم يعني فيه نهار وليل، فتقدم أن عماده الليل في النهار تبع، فالنهار تبع لأن اليوم يدخل فيه النهار. ومن فوائده هنا أن سودة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة، وكان ذلك منها خشية أن يطلقها عليه الصلاة والسلام. وفيه أن هذه الهبة تجوز، وهي مخير بين أن تهبها لإحدى نسائه وسودة هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها العاقلة، وهبتها أم المؤمنين، وهبتها لعائشة لمعرفتها محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فوهبتها لعائشة. وإن شاءت وهبتها للزوج وهو يهب هذه الليلة لمن شاء، يهب هذه الليلة لمن شاء، تقول لك ليلتي لا تقسمي، ثم هذه الليلة هو يهبها لمن يشاء من نسائه، لمن يشاء من نسائه. ولكن هذا مقيد بماذا؟ برضاه. فلو أن امرأة من نسائه أرادت أن تهب ليلتها ولم يرضى، فإن هذه الهبة نعم فإن هذه الهبة لا تلزم، لذا لا بد من رضا الزوج لأن هذا حقه. وهل للمرأة أن تأخذ عوضا على ذلك؟ قولان لأهل العلم، المذهب لا، والقول الثاني أن لها ذلك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأصح، وأن لها أن تأخذ عوضا لأن هذا حق لها، فلها أن تأخذ عنه عوضا، فتقول أعطني مثلا في كل شهر 1000 ريال وليلتي لضرتي فلا بأس بذلك، يصلها أن تأخذ عوضا. ثم أعلم أن هذه الهبة لا تلزم في المستقبل، لا تلزم في المستقبل لأن الهبة فيما قبض، وعلى ذلك فللمرأة أن ترجع عن هبتها، فلها بعد 10 ليالي بعد شهر تقول رجعت عن الهبة، وتعدل بعد ذلك واعدل بعد ذلك، فلها أن ترجع عن هذه الهبة. نعم. وكون الرجل يخير المرأة بين الطلاق وبين أن تترك حقها من القسم هذا ليس جوابا، هذا ليس جواب، إذا قال وهذا خير من الطلاق، لأنه إذا قال لها يا فلانة أنا لا قدرة لي على القسم، لا قدرة لي على القسم ولا أريد أن يلحقني إثم فآتي يوم القيامة وشقي معي، فإن شئت طلقتك، وإن شئت فإن ليلتك تتركينها فلا أقسم لك، فاختارت هذا فلا شيء في ذلك عليه، وإنما لا يجوز له وهو الجو أن يمسكها، لا يطلقها ولا يقسمها، هذا الذي لا يجوز، ويكون كالذي يحبس الهرة لا يطعمها ولا يتركها تأكل من خشاش الأرض. أما إذا قال لا أطلقك إن شئت، أما القسم فاختار، إما أن أقسم لك وإما أن أطلقك، فهذا ليس من الجور، لكن لا ينبغي، الذي ينبغي له والذي يستحب له أن يراعي لها، أن يراعي حقها وأن يقسم لها. نعم. وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له وصححه الحاكم. هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام، فله تسع من النساء فيطول عليها المكث فيمر عليهن من غير جماع، يمر عليهن من غير جماع، وكل واحدة يجلس معها ويطيب خاطرها حتى لا يطول انقطاعه عنها. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث يعني يدنو منهن من غير جماع كما تقدم، لكن جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف عليهن بجماع أيضا، لكن هذا الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام أنه لا يجامع، وإنما يترك جماعها إلى ليلتها، لأن الإنسان كما تقدم لا يجب عليه العدل، لكن هذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. أما الحديث الأول فالمعنى فيه ظاهر، فكان يحب يوم عائشة فأذنت له أزواجه بذلك عليه الصلاة والسلام فمات في بيت عائشة. وأما الحديث الثاني ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. فلا يجوز له أن يختار امرأة بلا قرعة إلا برضا، إلا برضا من الأخريات، فليس له أن يسافر بإحداهن دون البقية إلا أن يكون ذلك برضا، إلا أن يكون ذلك برضا، وإلا فإنه يقرع، يعني يقرع بين نسائه. فأيتهن خرجت قرعتها، القرعة لها، سافر بها. وظاهره أنه لا يقضي للأخرى، لا يقضي للأخرى، لأن هذه أخرجتها القرعة وهذا هو حظها ونصيبها، فإذا رجع فلا يقصي. أما إذا سافر بلا قرعة وأخذ إحدى نسائه بلا قرعة فإنه في أصح القولين وهو المشهور في المذهب، نعم، يلزمه أن يقضي للأخريات. فلو سافر شهرا بهذه لازمه أن يقضي إذا كان بلا قرعة، بلا قرعة ولا رضا. أما إذا كان بقرعة أو رضا، فإذا قالت المرأة: أنا لن أسافر معك وفلانة ما تسافر، أنا لا أسافر ولا أسمح لك أن تسافر بفلان، نقول هذا ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، كما تفعل بعض النساء تقول: أنا الآن عندي أولادي ومشغولة ولا أستطيع أن أسافر. طيب أسافر بالثانية؟ قالت: لا، ما تسافر بالثانية وتتركنا، هذا ليس لها، بل إما أن ترضى وإما أن تسافر معه أو تدخل في القرعة، أو تدخل في القرعة. يقول: إذن أقرع بينكم، فمن خرجت القرعة لها فإني أسافر، فإني أسافر بها. إذن إن أخرجتها القرعة فلا قضاء للأخرى، وإن سافر بها بلا قرعة ولا رضا أيضا ما في تنازل، ففيه القضاء، ففيه القضاء. وظاهره وهو المذهب أنه يقضي، وظاهر المذهب أنه يقضي جميع الأيام، لكن الموفق مال إلى أنه إن ينبغي أن يقضي ما مكثه فعلا لا ما يكون في الطريق، لأنهم كانوا في قوافل يسافرون، تذهب أيام في الذهاب والإياب لا يستمتع بها، إنما هم في مشقة وتعب، فما يكون من الأيام التي كما يقال يعني التي صفت لهم يعني وسلمت من الطريق ذهابا وإيابا هي التي يلزمه أن يقضيها، كما هو ظاهر اختيار الموفق رحمه الله تعالى. نعم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. نعم. فيه أن الرجل إذا ضرب المرأة فإنه لا يجلدها كما يجلد العبد، وإنما يكون هذا بالضرب اليسير الذي يقصد منه التأديب، ولا يقصد منه ولا يكون مبرحا، وإن كان العبد أيضا لا يضرب ضربا مبرحا، لكن الذي يظهر لي أن هذا من باب ما هو واقع عند الناس، فإن الواقع عندهم أنهم يضربون العبد ضربا أليما شديدا، وقد يضربونه بسبب أو غير سبب، فهذا يكون بناء على الواقع لا من جهة الشرع، وإلا فالعبد أيضا، العبد أيضا نعم لا يضرب إلا ضربا غير مبرح، ويكون أيضا المقصود منه التأديب. نعم. كما في حديث اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، فهذا يدل على، وهذا في صحيح مسلم، هذا يدل على أن العبد أيضا لا يضرب، يعني الضرب الذي يكون يعني مبرح، فالمقصود أن الرجل قد يجلد امرأته جلد العبد ثم إذا جاء في الليل يجامعها، وهذا يعني يخالف ما ينبغي أن يكون عليه يعني حسن العشرة، حسن العشرة مع المرأة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.